نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين المعاندين في استعجالهم العذاب قبل أوانه وسؤالهم عن وقته وزمانه، وهذا السؤال لا فائدة لهم فيه لأن الساعة كائنة لا محالة وواقعة لا مناص، وإن لم يعلموا وقتها عينا بل لا يعلم أحد كائنا من كان وقت حدوثها وزمن حصولها. ولهذا أرشد تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم قائلا لهم: اعلموا أيها المعاندون الجاحدون أنني لا أقول لكم إلا ما علمني ربي، فأنا لا أملك جلب الخير لنفسي ولا دفع الضر عنها إلا بمشيئة الله لي، ولا أعلم شيئا مما استأثر الله بعلمه إلا أن يطلعني الله عليه، فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة، ولم يطلعني ربي على وقتها ولا زمانها، فليس لي من الأمر شيء، وإنما علي البلاغ والبيان للناس. وأما انقضاء هذه الحياة الدنيا وحساب الناس وإنزال العذاب عليهم فمن الله تعالى، ينزله عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله لهم والوقت الذي قدره عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى: إنكم أيها المعاندون أمة من الأمم، لها مدة من العمر مقدرة معلومة، فإذا انقضى أجل أي أمة فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحذر المكذبون استعجال العذاب الذي إذا نزل فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين. والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسي، هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأمم الخالية، وقد ينتهي بالهلاك المعنوي، هلاك الهزيمة والضياع، وهو ما يقع للأمم، إما لفترة تعود بعدها للحياة، وإما دائما فتضمحل وتمحي شخصيتها وتنتهي إلى اندثارها كأمة وإن بقيت كأفراد. وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل، لا مصادفة ولا جزافة ولا ظلما ولا محاباة. فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحيا، والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو تضمحل أو تموت بحسب انحرافها. والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسولها، والرسول يدعوها لما يحييها، لا بمجرد الاعتقاد فقط، ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في شتى مرافق الحياة، وبالحياة على وفق المنهج الذي شرعه الله لها، والشريعة التي أنزلها، والقيم التي قررها، وإلا جاءها الأجل على وفق سنة الله المعلومة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.